الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية. نسألك يا مولانا اليقين والعافية، نسألك اليقين والعافية. أنزل علينا ملكا يسددنا وينطق على ألسنتنا بالحكمة مع القبول يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله رضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة. نعم، قال: زياراته الكريمة صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه ليكرمهم بذلك. صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، فالصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، لو ذكر في المجلس 1000 مرة نصلي عليه 1000 مرة، هذا المعتمد عند المحققين صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه ليكرمهم بذلك صلى الله عليه وسلم. نعم، وليدخل السرور عليهم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ولينفعهم بإرشاداته وتعاليمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر زيارة الأنصار خاصة وعامة، فكان إذا زار خاصة أتى الرجل في منزله، وإذا زار عامة أتى المسجد. وروى الترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ذروة الأخلاق علاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، ويذهب ويزور أصحابه صلى الله عليه وسلم. اليوم أكثر الناس أنصار له وظيفة أو مكانة بخمسين مجهرا لا يرى، لا ترى وظيفته، يتكبر على أهله ولا يزور أهله ويقاطعهم، وإن عاتبوه يقول لهم تعالوا وزوروني. من أنت؟ هم أنت وزورهم رضي الله عن أشياخنا وعن شيخنا الشيخ علي الفروجي أيها الأحباب. كان هو يسعى لزيارة أحبابه مع أنه إمام عظيم من أئمة الهدى. كان إذا قال له رجل: أريد أن أزورك، يقول له: أنت أهل لأن تزار لا تزور، أنت أهل لأن تزار. لا شحا وبخلا، الدنيا خلعها من نعليه، الدنيا خلعها من نعليه. يعني هل رأيت رجلا يتضايق إذا جاءه بالمال؟ هل رأيت رجلا ينفر إن عرض عليه بيت تمليك أو سيارة أو أموال من الدولارات وغيرها، ينفر ويغضب؟ هل رأيت مثل هذا؟ هل رأيت مثل هذا الرجل؟ نادر من نوادر الدهر، ومع ذلك هو أيها الأحباب يذهب ويزور. اذهب أنت وزور، لك الأجر العظيم في ذاك. إياك أن تتكبر، إياك أن تتكبر. ففي الحديث من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. رضي الله عن أئمتنا المجتهدين أئمة الأربعة، نعم، وعن علمائنا أجمعين وعن نبيهم آمين. كان إمام الشافعي يزور الإمام أحمد، والإمام أحمد يزور الإمام الشافعي. لما قيل للشافعي هذا أنت تزور الإمام أحمد ويزورك، فأنشد قائلا: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زرته فلفضله، أو زارني فبفضله، فالفضل في الحالين لا. الله أكبر، ما أعظم هذه الأخلاق، ما أعظم هذه الأخلاق. لما مرض الإمام أحمد بن حنبل زاره الإمام الشافعي، لما رآه مريضا مرض الشافعي، رجع إلى بيته مريضا، ثم شفي الإمام أحمد، فلما شفي الإمام أحمد رجع وزار الشافعي، فشفي الشافعي عند رؤيته، وأنشد قائلا الإمام الشافعي: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من وجدي عليه، برئ الحبيب فعادني، فشفيت من نظري إليه. الله أكبر. ولما أنشد الإمام الشافعي من باب التواضع والانكسار لربه، قال: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة. وصل هذا الكلام إلى الإمام أحمد بن حنبل، فقال له: تحب الصالحين وأنت منهم، إمام القوم، أي أنت إمام القوم، تتبعك الجماعة، وتكره من بضاعته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. رجال يا أحبتي، رجال، الله وفقنا للاقتداء بهم. فالسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام يزور الأنصار، يزورهم. وأنت ما تزور بيت أخيك ولا بيت عمك ولا بيت أختك تتكبر. خص الأغنياء، صار معه مال يقول لإخوتي: تعالوا أنتم فزوروني، كما قال لي رجل غبي مغرور صاحب مال، قال لي: أنا ما أزور يعني إخوتي من أجل أن لا أكلفهم بالضيافة. الله أكبر، قلت: أنت عاجز يا هذا أن تأخذ معك الضيافة أو ترسل خادمك يأخذ لهم الضيافة والطعام وتذهب إليه وتدخل السرور على قلب أخيك؟ تكسر خاطره؟ تعال إلي يا أخي، تعال، لك عندي أمانة في رمضان، تعال. يقول لأخي ولأختي: لا، اذهب أنت إليهم. فهذا سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، يزور أصحابه ويدخل السرور عليهم، ويسلم على صبيانهم، يسلم على صبيانهم. كثير من الناس اليوم إن دخلوا بيتا يسلمون على الرجال، إذا كان في المجلس الصبي ما يسلمون عليه. الله أكبر، أنت تكسر خاطره، أنت تكسر بخاطر هذا الصبي، ما تدري لعل هذا الصبي يكون في مستقبل الزمان إمام القوم، وأنت سلم عليه. كان يسلم عليهم ويمسح رؤوسهم، معك أكل طيبة أكرمه ودلله، هذا يبقى في أثرا، يبقى أثره في حياته. أما إن احتقرته ولم تسلم عليه فإنه يحزن، تظن ما يفهم هذا؟ ما يفهم الطفل الصغير ابن 5 أشهر 6 أشهر يفهم؟ يفهم عندما يرى أمه، الله أكبر، يسرع إليها، عندما يرى أخاه الذي يحسده ويضربه يبكي لا يريد أن يحمله أخوه الحاسد له، يعرف. علماء التربية قال ابن 6 أشهر عنده استعداد لتعلم 4 لغات في وقت واحد. أنت تهمل هذا الصبي؟ أكرمه ودلله وسلم عليه وامسح رأسه، معك هدية أعطه. نعم، اللهم وفقنا لمكارم الأخلاق يا الله. نعم. وجاء في الأدب المفرد للبخاري: باب من زار قوما فطعم عندهم. ثم أسند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أي لما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم صلى الله عليه وسلم، أطعموه فأكل صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس الآن من أغنياء، إن أراد الفقير أن يضع له طعاما يتكبر، لا لا لا لا لا، لكن لو دعي إلى مكان عند غني يذهب ويأكل، لا، هذا كسر بخاطر. رضي الله عن الشيخ الإمام المجاهد الشيخ حسن حبنك في رحمة الله عليه في رمضان، جل العلماء يعني حرج الولائم في رمضان. نعم، قال يقول أنا أريد أن أفطر، طب أرسل إليه الطعام، يا أنت تحب هذا النابلسي أن تكرمه وتكرم عروسه، نعم عروس جديد، فما أتى إليه بسم الله أرسل له طعاما يأكله، حرج في رمضان. فالحاصل رجل من الدرويش البسطاء دعا الشيخ حسن حبنك ولح عليه، فوجد الشيخ أنه نعم قد حزن من أجل يعني دعوة الأغنية. كان في رمضان أغلب العلماء لا يجيبون، شيخنا الشيخ عبد الرزاق كان إذا دخل رمضان يقول لي زوجته اعزميني لعندك طيلة الشهر، تقول لو أنت معزوم عندنا مدعو طيلة شهر رمضان، فكان كل ما دعاه رجل يقول له سامحني أنا مدعو أنا معزوم عند مين؟ عند زوجتي. نعم، حيلة شرعية لا كذبة فيها. فذهب الشيخ حسن حبنك إلى ذاك الرجل أيها الأحباب، ذهب وأدخله غرفة صغيرة متواضعة وهو فرحان. هذا الرجل جاءه بشيء من الفول، اشترى له شيء من الفول وشيء من الطعام الخشن وأكل الشيخ ودعا له، فطار عقل ذاك الرجل. ما عبد الله بأكثر من جبري الخواطر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أطعموه فأكل صلى الله عليه وسلم، ثم صلى عندهم ودعا لهم صلى الله عليه وسلم، صلى. نعم، والعلماء في حاشية الطحاوي قال يندب لمن دخل بيتا أن يصلي فيه ركعتين في غير وقت كراهة. تدعو لهم، أكثر الناس الآن يأكلون ويقومون وينسون الدعاء، لا لا، هؤلاء تعبوا في الطعام وأنفقوا، طيب دعوة منك هذا، قل أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون ذكركم الله في من عنده، اللهم هنئ من أكل وأخلف على من بذل. نعم، تمم الدعاء واجزع عنا كل خير من اشتغل. كان شيخنا الشيخ أديب يدعو قل دعاء لأهل البيت، دعاء لمن صنع الطعام، المرأة ساعات في رمضان وهي تصنع الطعام، ادعوا لها. كان شيخنا يقول لي الشيخ علي الفروجي دعاء لأهل البيت بالبركة، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن أكلت في بيت أن تدعو لهم بالبركة، بارك لهم في مدهم، بارك لهم في صاعهم، واجعل مع البركة بركتين. الله أكبر، علمنا مكارم الأخلاق. أما الناس اليوم فإنهم يجهلون هذه الأخلاق، يأكلون مهبة ودب ثم يمشون لا حمدا ولا شكورا، من أزد إليكم معروفا فكافئوا، دعوة دعاء. نعم، وإنما فعل ذلك وإنما هذا جواب عن سؤال مقدر، لماذا فعل ذلك وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. نعم، ليتبركوا بصلاته وبموضع صلاته وليتخذوا المكان الذي صلى فيه مسجد البيت صلى الله عليه وسلم. وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير. رجل كان مكفوف البصر، الله أكبر، هذا رجل بصير مكفوف البصر نادر من يزوره، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وزاره وجبر بخاطره وعلم أصحابه ويعلم أمته إلى يوم الدين. كان بصيرا كفيفا فقيرا مسكينا، اذهب وزره وعده، خذ له هدية وزره، أدخل السرور على قلبه. نعم، وروى الإمام أحمد في المسند عن قيس، وإذا ذهبت وزرته أكلت من طعام قل له شيء طيب، طعام طيب، لا تكشخ تعبس وجهك ما أعجبك هذا الطعام طعام فقر، لا، قل له أطعمتنا ما نشتهي، كما كان يقول الشيخ أحمد حبار رحمه الله تعالى، يقول لمن يضيفه لقد أطعمتنا ما نشتهي، هذا فيه إدخال سرور على قلب الرجل، قلب امرأته التي صنعت الطعام. أما هناك أناس أغبياء تطعمهم لك والله هي مالحة وهي ناقصة سمنة، هي يا الله يصرف عنا كل حيوان، قلوا أمين. جهول هذا، جهول. قل الحمد لله شيء طيب، لقد أطعمتنا ما نشتهي، ما شاء الله، الله يبارك بعيالك، شو هذا شيء طيب ما شاء الله. نعم. أما تدخل بيته وتخرب بيته، كثير من الناس وخاص من الأقارب ربما زار قريبا لو أكل، نعم، بكل بلادة وغباء بيقول له والله يعني بدي أقول لك كلمة، والله مرتك ما بتعرف تطبخ، خرب بيته. آخر كان يزور أخاه، حدثني صهره أبو زوجتي أبو الزوجة، قال لي بنتي خرب بيتها، نعم، أخو زوجها، كان كل ما جاء وزاره طب لماذا هذه الخزانة وضعتها هنا، انقلها إلى هنا. عجب، أنت ضيف أم مهندس ديكور الآن في البيت؟ خلاص ادخل وسكوت، أعجبك الطعام كل ما أعجبك لا تأكل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه الطعام أكل وإن لم يعجبه تركه. أما أن تعلق تعليقات سخيفة تخرب بها البيت، هذا لا يحق لك، لا يحق لك. بعض الناس يدخلون بيتا، هذا يقول له لو وضعت النافذة هنا، هذا يقول لو كبرت الباب، وهذا هذا كله غباء وحمق وسوء خلق. غباء، غباء، هذا غباء. هذا دفع دم قلبي حتى صار عنده هذا البيت، أنت تأتي وتعيب عليه البيت، تكرهه فيه؟ لا، قل ما شاء الله، بيت جميل، ما شاء الله، بركة، مبارك هذا البيت، أدخل السرور على قلبه. ما عبد الله بأكثر من جبر الخواطر. بعض الناس يستكثرون العبادة ولكن مع الخلق يدخلون الهم والغم عليهم. لا والله، والله لأنه ما أتى بالنوافل الزائدة وأدخل السرور على قلوب العباد والله لكان خيرا له، لأن الله غني عنه وعن صلاته وتسبيحاته وتهجده. لكن أخوك المسلم بحاجة إلى كلمة تدخل السرور على قلبه، تفرحه. اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الخطأ. أحيانا صاحب البيت هو يورط الأضياف بالكلام السيء، يعني يظن نفسه متحضرا. نعم، يقول كم علامة تضعون على طبخ امرأتي؟ نعم، لا ما لك ولهذا السؤال يا غبي، ما لك. بدأ الناس يقول لهم نعطيه 3 من 10 أو 5 من 10. نعم، دخل على امرأتي وقال له والله فلان هذا البيطار أعطاك 3 من 10، وهذا صاحبه خباز أعطاك 5. تسبه وتسب أضيافه في رمضان تعمل وحر شديد وكذا، ثم يأتي هؤلاء يقولون هذا، وذاك صاحب البيت هو الذي ورطهم في ذلك. أنا كنت مرة في بيت صاحب البيت قال هذا، قلت له اتق الله يا هذا، ما هذه البدعة الشنيعة؟ السنة إن أعجبه الطعام أكل ما أعجبه لم يكن. السنة إدخال السرور على قلب أهل البيت. الله يرضى عن الشيخ شكر اللحفي، الشيخ شكر اللحفي في بلادنا كان شيخ الزاهدين وشيخ الصوفية، كان شيخ الصوفية وشيخ الزاهدين أيها الأحباب. مع ذلك كان إذا كان مدعوا عند شخص يقول لمن حوله عندما يدخل صاحب البيت الآن كلوا كلوا وقولوا هذا طعام طيب، أدخل السرور على قلبي. وهو شيخ الزاهدين، يعني ربما وزنه كان يساوي 40 كيلو شيخ شكر اللحفي، عندما يدخل صاحب البيت يقول كلوا، يأكل يضع اللقمة في فمه يقول لصاحب البيت ما شاء الله شيء طيب شيء طيب. صاحب البيت يطير فرحا، يدخل على امرأته لك الله يبيض وجهك يبيض أصلك يرحم البطن اللي حملك، الشيخ مسرور، شيخ شكري مسرور. فهم هذا، فهم، فهم. وما أحوج الأمة إلى الفهم وإلى العقل عند الرجال وعند النساء. الناس الآن يطلبون من الزوج أن يكون عنده مال ومن المرأة أن يكون عندها جمال، وينسون العقل، وينسون إيه؟ عقل، أن تكون امرأة عاقلة، عاقلة، عاقلة. الإمام أحمد بن حنبل أراد أن يتزوج فخيروه بين أختين، إحداهما حسناء والأخرى عاقلة ذات عقل، فاختار العاقلة. هذه امرأة عاقلة تسرك العمر كله، أبدا، يعني تضع شيئا من الزينة فيغطي نعم ما نقصها من الجمال ومعها العقل، أما تلك تتمتع بجمالها ساعة وتعكرك العمر كله، وبعد مدة يزول ذاك الجمال ويبقى حمقها وغباؤها وسلاطة لسانها، وتبقى معذبا عمرك العمر كله معها. اللهم يا ربي ألهمنا السداد والصواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى بني واقف نزور البصير في سنة 1983، بقيت 6 أشهر في قرية على طريق المطار اسمها الشبعة إماما وخطيبا عندهم، انتبهوا أيها الأحباب. فكان يصلي معنا رجل بصير مكفوف البصر، نعم، فدعاني إلى بيته. أنا اعتذرت، والله اعتذرت لا تكبرا، اعتذرت لأن الناس قالوا لي هو بصير أعمى وامرأته عمياء. الله أكبر، قلت يعني في نفسي أريد أن أتعب الرجل، هو أعمى وامرأته عمياء، طيب أنا لو أرادوا أن يصنعوا كأسا من الشاي نعم يعني أنا ألبكهم أربكهم. فدعاني مرة مرتين ثلاثة وأنا أعتذر، ثم قال لي كلمة جرح قلبي فيها وهرعت، ذهبت معه مباشرة. قال لي أنت ما تجيب دعوتي يا إمام لأنني أعمى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت والله ما خطر في بالي، امشي الآن. مشيت معه في المساء أيها الأحباب بعد العشاء، دخلت البيت، نعم، قال لامرأته اصنعي لنا العشاء للشيخ. والله وانظر إلى هذه المرأة مستورة العمياء وهي تحضر الطعام، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله قامت وجاءت بالسمن وجاءت بالغاز ووضعت السمن، ثم جاءت بالبيض المقلي وجاءت وفتحت نعم هذه الأوعية التي فيها الزيت والزيتون، ووضعت مائدة، مائدة ربما المرأة البصيرة التي لها بصر في البيوت الآن ما تصنعها، وهذه النظافة والتآني واللطف والأنس في البيت عجيب. لا إله إلا الله، تبارك الله، أحسن الخالقين. ربنا يبتلي الإنسان ولكن إيه؟ يعينه، يأتي ابتلاء ولكن تأتي معه معونة. الله يرضى عن إمام الشاطبي، صاحب الشاطبي كان أعمى أيها الأحباب، ولكن رب العزة وجل أعانه وفتح عليه، فتح عليه بعلوم عجز عنها كثير من المبصرين. لأن الشاطبية إن لم يقرأها الإنسان عند أهل العلم ما يحسن قراءتها، لا حل الرموز إذا ما قرأ عن شيخ نعم قارئ جامع لو كان معه إجازة في العربية ما يحسن قراءتها، فكيف بفك وحل رموزها وهو أعمى؟ وهو أعمى كم بيت؟ 1173 بيت، ومن البحر الطويل والروي واحد، لا إله إلا الله على القافية. ربي أعانه. وكان عنده امرأة حسناء الإمام الشاطبي يروى أنها نظرت إلى وجهها يوما في المرأة فقالت أنا امرأة حسناء ولكن زوجي أعمى ما يرى هذا الحسن، تقول في نفسها، فناداها مباشرة فلانة جاءت، قال لا هناك شعرة بيضاء في لحية السوداء ابحثي عنها، جعلت تفتش وتفتش ما وجدتها، ففعل بإصبعه هكذا وأخرج لها الشعرة البيضاء من لحيته السوداء، فقال لها الذي يرى هذه الشعرة البيضاء في الشعر الأسود أما يرى الحسن الذي آتاك الله إياه؟ وكان إذا جاء التلاميذ يقرؤون يقول لهم من جاء أولا فليقرأ من جاء ثانيا فليقرأ. في يوم الأيام اجتمع الطلاب الذين يحفظون القرآن فقال لهم بدأ بالثاني، قال من جاء ثانيا فليقرأ، الذي جاء أولا طب لماذا الشيخ لم يبدأ به؟ جعل يفكر بعد ذلك تيقن أنه جنب عليه غسل جنابة ونسي أن يغتسل، فذهب إلى بيتي اغتسل ثم رجع. لما قعد الشيخ الشاطبي قال من جاء أولا فليقرأ، لا إله إلا الله. كذلك الشيخ الدير أعطاني لما الشيخ الحلواني اشترى عباءة من الصوف، نعم اشترى عباءة من الصوف ورآها هو وغيره قالوا كلها عباءة جيدة. أخذها إلى الشيخ الدير أعطاني وكان بصيرا يعني كان أعمى نعم، فجعل يلمسها بيده فقال له والله يا سيدي هاي معتتة. الله أكبر، شو معتتة؟ وضع له على موضع العيب الذي لا يكاد يرى بالبصر، المبصر لا يراه إلا إذا وضعه هكذا على الضوء، فوضعوا العباءة هكذا. الله أكبر، وجدوها معتتة فيها عيب في الموضع الذي أشار إليه الشيخ الدار عطاني الذي لا يبصر بعيني، فردها إلى صاحبها وقال للشيخ الدار عطاني ما يشتري عباءة لي إلا أنت، فأخذه فاشترى له عباءة ففتشوها فوجدوها سليمة من كل عيب. لا إله إلا الله. شيخ هشام برهاني قال مرة الشيخ الدير عطاني دخل في حي العقيبة في أزقة ملتوية يمين ويسار ويسار هكذا حتى وصلوا البيت، قال المبصرون ضيعوا جهة الشرق والغرب، ضيعوا جهة القبلة. هذا نعم الشيخ الدير عطاني نعم هو نفسه صاحب القصة دخل مباشرة اتجه إلى القبلة الله أكبر وصلى ركعتين. الشيخ هشام برهاني قال المبصرون ما عرفوا كيف جهة القبلة خلال هذه الأزقة الملتوية، هو توجه إلى القبلة مباشرة. هذا عطاؤنا. نعم. عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال نعم اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. قال فرد سعد خفيا. فرد سعد خفيا. والله نترك هذا الحديث إلى الغد القريب، ودي أن نتمه، ولكن نسأل الله لي ولكم التوفيق والعافية، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، نسأل الله عز وجل أن يشفي المسلمين أجمعين ويشفينا جميعا معهم بشفائه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.